بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: باب كم الوتر. قال رحمه الله: قرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياه عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. قال: وأخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ومحمد قال حدثنا، ثم ذكر كلمة معناها: شعبة عن قتادة عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في التطوعات، في صلاة التطوع، يعني في آخر صلاة التطوع، وهي 20 بابا. التطوع كما ذكرها يوسف المبرد في كتابه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة من الأحكام، يقول أنها 20 باب من أبواب التطوع، 20 باب. فمن أراد أن يطلع عليها فهو موجود، يباع 20 باب التطوع، أوصله إلى 20 باب. ونحن الآن في آخر التطوع وهو الوتر. كيف تصلي الوتر؟ هل هو 11 كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هو 1؟ هل هو 3؟ هل هو 5؟ هل هو 7؟ كل هذا مخير المسلم في وتره. لكن إذا كان يصلي 2 2 2 2 فالواجب أن يكون آخر شيء ركعة واحدة. آخر شيء إذا كان يصلي 2 2 2 فالواجب واحدة ركعة قبل أن يطلع عليه الفجر، كما مضى في الليلة الماضية. يقول رحمه الله: حدثنا باب كم الوتر، يعني كم العدد الوتر. يقول: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد قال حدثنا أبو مجلس لاحق بن حميد أيضا قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر ركعة من آخر الليل. هذا يؤيد ما سبق أن الصلاة صلي ما بدأ لك الإنسان، ثم اجعل وترك آخر الليل واحدة. إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة الإنسان، تصلي ما بدأ لك أن تصليه، إن شئت قلل وإن شئت كثر. وأحسن شيء المداومة على العمل، تداوم على عمل كل ليلة تقوم وتصلي هذا العمل. الإنسان أحب العمل إلى الله أدومه، فتداوم على عمل لا تنقضه ولا تتركه حتى لو كبرت الإنسان وأوجعتك ركبك وأصابك أشياء ما تتركه. انظر الشيء اللي تستطيع يومك هذا وأنت شباب، وبعد ما تشيخ وتشيب وتكبر تستطيع تعمله. هذا أحب العمل إلى الله حتى تلحق بربك. تعمل عمل صوم، تصوم تستديم عليه حتى تلحق بربك. تصلي صلاة بالنهار أو في الليل تستديم عليه حتى تلحق بربك. كذلك تزكي زكاة تستطيعها حتى تقول: أنا كل يوم بطلع كذا، أو كل شهر بطلع كذا، أو كل كذا بطلع كذا، وترتب عليك تراتيبك إذا كان كنت عندك ميسر أو شيء من هذا. الشاهد أن الصوم والصلاة تواظب عليه الإنسان بالشيء اللي تستطيعه حتى إذا كبرت ما تعجز عنه، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: أستطيع أكثر يا رسول الله، أستطيع أكثر يا رسول الله. لما كبر قال: يا ليتني قبلت رخصة الرسول، يا ليتني قبلت رخصة الرسول، ما أستطيع. عنده ترك العمل حينما تعمله تتركه أخيرا جريمة أن تتركه. لكن انظر من العمل ما تستطيعه يومك هذا واستمر عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، اللي تطيقه فعله. فربك لا يمل حتى تمل أنت، أنت تمل ما دمت تعمل. ربك يكتب، يأمر الملائكة بالكتابة وتلقاه في صحيفتك الإنسان. لكن قد تتعب، قد تنقطع الناقة وأنت ما وصلت، والبر بعيد وتنقطع الناقة، ما يصير هذا. فأنت ثبت نفسك على شيء تستطيعه يومك هذا حتى تلحق ربك. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الوتر ركعة آخر الليل، يعني اصل ما تشاء ثم ركعة آخر الليل تكفيك. نعم. أخبرنا محمد بن بشار. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى ومحمد يحيى القطان ومحمد بن جعفر اللي سمى غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أبو مجلز قال عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الوتر ركعة آخر الليل الوتر ركعة واحدة آخر الليل لكن إن شئت أن توتر بثلاث فأنت حر إن شئت أن توتر بخمس فأنت حر إن شئت سبع إن شئت تسع كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا كان الإنسان وتره ركعة فيداوم عليه ما دام حيا أحسن له يعني ركعة وتصلي قبلها تسليمات تسليمتين ثلاث تسليمات ثم توتر بركعة داوم على هذا حتى تلحق بربك. نعم. قال رحمه الله قرن الحسن بن محمد عن عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا همام يروي عن قتادة بن دعامة قال حدثنا قتادة قال حدثنا عبد الله بن شقيق العكبلي قال من الطبقة الثالثة قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إن رجلا من البادية أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن صلاة الليل فقال صلي مثنى مثنى مثنى مثنى حتى تصلي بركعة إذا أدركت الفجر أو خشيت الفجر أو خشيت أن يطلع عليك الفجر فصلي ركعة واحدة توتر لك قيامك كله توتر لك صلاتك كلها صلي ما تستطيع الإنسان في الليل تسليمة تسليمتين ثلاث تسليمات أربع تسليمات صلي ما تشاء وما تستطيعه سواء وحدك أو مع الناس ثم أوتر بركعة. لكن الكلام هذا كله إذا كنت وحدك، أما إذا كنت مع الناس فأنك تصلي حتى ينصرف إمامك كما ورد أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام تراويح ولا قيام ولا اللي يكون في الليل صليت مع إمامك الإنسان في المسجد حتى انصرف الإمام وانتهى كتب لك قيام ليلة، حتى لو ما صلى إلا أول الليل وسلم وانصرف فتنصرف معه كتب لك قيام ليلة. لكن الكلام هذا كله للي وحده وللي يصلي وحده، صلي وحدك الإنسان تصلي ما تشاء من الركعات والتسليمات ثم اجعل آخر صلاتكم بالليل وتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لا تنقضه إلا إذا كنت وترت أول الليل ثم قمت تريد أن تصلي إن شئت أن تنقضه فانقضه بركعة، وإن استمريت وتركت وترك هو في أول الليل وصليت ولا توتر شيء. لكن عندنا حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فلا تصلي إلا وتر، آخر ما تصليه الإنسان وتنتهي منه ركعة واحدة توتر لك ما سبق. نعم. باب كيف الوتر بواحدة. قال رحمه الله قرر الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب كيف الوتر بواحدة يعني الواحدة تكون هي الأخيرة مرة واحدة، كيف الوتر بواحدة تكون آخر صلاتك واحدة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي قال حدثنا الحجاج بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة رضي الله عنه وأرضاه. يقول حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الخطاب رضي الله عنهما أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا أردت أن تنصرف فاركع بواحدة توتر لك ما قد صليت. يقول ابن عمر مؤكدا ما سبق يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى لا تزيد على اثنين اثنين لا تزيد إلا إذا أردت أن تنوي نويت ثلاثا قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فلك ما نويت، نويت خمسا قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام فلك ما نويت، نويت تسع نويت 11 لك ما نويت. أما إذا لم تنوي إلا ثنتين فلا يمكن أن تزيد على الثنتين، حتى لو زدت واحدة سهوا لازم ترجع، فإن استمريت قائما بطلت الصلاة كصلاة الفجر بالضبط كصلاة الفجر، إذا نسيت وقمت من صلاة الفجر إلى ثالثة يجب أن ترجع، فإن لم ترجع بطلت الصلاة. وهكذا صلاة الليل مثل صلاة الفجر لا يمكن تزيد على واحدة إلا إذا نويتها، إذا نويت ثلاث لك ثلاث، نويت أكثر لك أكثر، وإذا لم نويت نويت ثنتين فقط لا يمكن تزيد على ثنتين مطلقا إلا بالسهو وترجع، إذا تذكرت ترجع، فإن استمريت عليها بطلت الصلاة. يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا انتهيت من صلاتك التي صليتها على الاثنين اثنين انتهيت منها او ترها بواحده توتر لك ما سبق. قال رحمه الله قرنا قتيبه قال حدثنا خالد بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. كذلك كذلك النسائي رحمه الله يقول حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني قال حدثنا خالد بن زياد قال حدثنا نافع، والعجيبة النافع كثير تلاميذه فوق 300، وهو تأخرت الظاهر أنها تأخرت وفاته لكني لم أقف على وفاته يمكن نقف عليها بعدين، وفاته الظاهر وتأخرت وفاته ولهذا كثر تلاميذه مثل جابر رضي الله عنه ومثل أنس كثر تلاميذهم، مثل أبي هريرة كثر تلاميذهم لأنه تأخرت وفاتهم، تأخر أنا تأخر إلى 90 وأبو هريرة 56 وجابر 74 تأخرت وفاة حتى أدركهم الطبقة الثامنة والتاسعة أدركوهم أدركوا لأنهم تأخرت الوفاة. هذا نافع يروي عنه قريب 300 شخص كله لأنه تأخرت وفاته. يقول نافع رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة واحدة. صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة، لا تظن أن الوتر أكثر من ركعة، يقول الرسول الوتر ركعة واحدة. صلاة الليل مثنى مثنى تسليمة تسليمة تسليمة على اثنين اثنين ثم الوتر ركعة، لا يمكن أشفعها بشيء، أوتر بواحدة فقط وحينئذ توتر لك ما سبق. نعم. قال رحمه الله قرأنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. اللي يظهر أن النسائي رحمه الله ما قرأ نفسه على الحارث بن مسكين، إنما يقرأ عليه غيره وهو يسمع، فلهذا يكرر ما كل ما روى عن الحارث بن مسكين وهو إمام حافظ. الحارث بن مسكين إمام حافظ رحمه الله ورضي عنه، كان يجادل بني أمية وبني العباس يجادلهم ويكافحهم. الحارث بن مسكين إمام من الأئمة يقول حدثنا، يقول سمعت الحارث بن مسكين وهو قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن صاحب المدونة عن مالك قال حدثنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام رحمه الله الأصبحي الحميري رضي الله عنه قال حدثنا نافع وعبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى ثم توتر بواحدة توتر لك ما سبق، صلي واحدة توتر لك ما سبق. نعم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر. فإذا خشى على الحديث الأول، فإذا خشى الصبح فإنه يوتر بواحدة، يعني أنت مستمر على الصلاة الإنسان تصلي تسليمة تسليمة تسليمة، لكن انتبه للصبح لا يطلع، انتبه لا يطلع عليك الفجر، فإذا خشى الإنسان الفجر أن يطلع ما يصلي تسليمة، يصلي واحدة بس. ما يصلي ثنتين، يصلي واحدة وانتهى، انتهت صلاته وختمت له صلاته، الواحدة هذه ختمت الصلاة كلها. نعم. قال رحمه الله: برنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني النبل المبارك قال حدثنا معاوية وهو من السلام أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن فضالة، عبيد الله بن فضالة قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام، معاوية بن سلام أو سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ونافع مولى بن عمر، نافع مولى بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وابن عمر أيضا كثر تلاميذه رضي الله عنه أرضاه، لأنه تأخرت وفاته إلى 82 من الهجرة، مات بمكة رحمه الله ورضي عنه، كثر تلاميذه لأن تأخرت وفاته عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب، تأخرت وفاته إلى 82 من الهجرة، مات بمكة، قبره معروف بالشهداء إلى الآن. الشاهد أنه يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: صلاة الليل ركعتين ركعتين، فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل ثنتين ثنتين ثنتين، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، تختم لك ما سبق، توتر لك ما سبق. نعم. قال رحمه الله: برنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسج شيخ النسائي قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا مالك، قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري، الزهري محمد بن مسلم قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشرة ركعة. هذا حديث عائشة ثبت في الصحيحين وفي النسائي وغيره أن الرسول كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يعني ركعة منها هي الوتر والباقي اثنين اثنين اثنين اثنين، تسليمة تسليمة تسليمة على ركعتين ركعتين، ثم يوتر بعد ذلك بركعة، ثم إذا سمع الفجر يؤذن، سمع بلال يؤذن الفجر صلى ركعتين الفجر ثم اضطجع. أما أنه يضطجع قبل أذان الفجر فلا، كما ورد هنا يقول أنه إذا تقول عائشة إذا صلى الوتر اضطجع، الاضطجاع لا يكون حتى يسمع الأذان عليه الصلاة والسلام ثم يصلي راتبة الفجر ثم يضطجع على يمينه، هكذا استمر حتى لحق بربه، يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع على يمينه ثم بعد ذلك يأتي بلال الصلاة يا رسول الله فيقوم يصلي بالناس الفريضة. وابن حزم يقول لي ما يصلي ركعتين ثم بعد الفجر صلاة الفجر ثم يضطجع ما تصح صلاته، هذا عاد تعمق. ابن حزم يقول في كتابه يقول إذا صليت الراتبة راتبة الفجر فلازم أن تضطجع على يمينك كما فعل الرسول، ولا صلاتك هذه النافلة ما تصح. الرسول ما رتب شيء ولا رتب ولا أمر بأحد أن يضطجع، هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله من كله تشريع، إذا لم يأمرنا بشيء إذا لم يأمرنا ونرى الصحابة أنهم يفعلونه فنحن لا نفعله. حتى لو رأينا واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعل هذا الشيء ولكن خالفه جمهور الصحابة فنحن مع الجمهور، لا نقلد واحد من الصحابة ولا نقلد إنسانا يجتهد في رأيه، إنما نحن مع جمهور الصحابة رضي الله عنهم، فإذا رأينا الصحابة جمهورهم فعلوا هذا الفعل فنحن نفعله يصير تشريع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول ما أمره، اضطجعه بنفسه اضطجاع تخفيف، اضطجاع راح يستريح قليل من الصلاة ثم بعد ذلك ينادى بصلاة الفريضة فيخرج ويصلي عليه الصلاة والسلام. ولو تقول عائشة أسمعه ينفخ، أسمع عليه الصلاة والسلام للطجعة أسمعه ينفخ، ولكن ينام تنام عينيه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، يقوم يصلي بالناس الفريضة ولم يتوضأ، لأن العينين تنام والقلب واحد. نعم. باب كيف الوتر بثلاث. قال رحمه الله: برنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسألن عسرين وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسألن عسرين وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. يقول النسائي رحمه الله باب الوتر بثلاث. حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن سأل عائشة عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يعني وتره كله القيام اللي يقيمه 5 تسليمات ثم يأتي بثلاث تسمى وتره، لكنه عليه الصلاة والسلام صلى الثلاث مفرقة. لك أن تصلي كما صلى، لك صلى عليه الصلاة والسلام كصلاة المغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس ولا يسلم، ثم ينهض ويأتي بركعة ثم يسلم عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتين وسلم ثم قام وأتى بركعة، هذا كله بعد الثمانة اللي أخبرت عائشة، صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم هذه الثلاث تأتي، أحيانا الثلاث هذه يصلي ثنتين ويسلم ثم ينهض ويأتي بواحدة ويسلم، وأحيانا يصلي الثلاث سردا ما يجلس مرة واحدة، وأحيانا يصلي كصلاة المغرب يصلي ثنتين ويجلس للتحية ثم ينهض ثم يأتي بواحدة ويسلم. فالمسلم يفعل ما يشاء، يصلي 8 الحالة على ثنتين ثم تنوي أن تصلي 3 لكذلك، تنوي أن تصلي ثنتين وتسلم لكذلك، وتوتر بواحدة تنوي أن تسردها سردا لكذلك إذا نويتها بنويتها مع تكبيرة الإحرام، أو تصلي صلاة المغرب وتجلس ثم تنهض ولا تسلم ثم تسلم بالركعة الثالثة وهكذا. فالوتر عليه الصلاة والسلام اللي هي 3 صلاها 3 حالات كما وصفنا، صلاها بثلاث حالات. المسلم مخير بين هذه الثلاث، تصلي 3 سردا وتنويها، أو تصلي 2 وتجلس للتحية ثم تنهض وتجيب الثالثة، أو تصلي 2 وتسلم ثم تأتي بواحدة. افعل ما تشاء من الثلاث هذه، فكلها فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما قولها عليه رضي الله عنها عائشة تقول لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، هذا فيما تعلم هي، وإلا في ابن عباس يقول صلى 13. ابن عباس رضي الله تعالى عنه نام عند خالته ميمونة والرسول عندها، كلما كانت ليلتها أتاها ابن عباس رضي الله عنه لينظر بوصية من والده العباس، قم يا ابني انظر ما يفعل الرسول فافعل مثله، فيأتي عند بيت عمته خالته ميمونة ويجلس عندها ويحفظ ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فورد في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر ب13 ركعة، هذا ابن عباد. معنى هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي ما لم تعلمه، ما علمت أنه صلى 13 عند ميمونة، لكن يصلي عندها هي يصلي 11 ركعة ولا يزيد في الحضر ولا في السفر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام. قالت له أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنام ولا ينام قلبي. نعم عليه الصلاة والسلام ما ينام قلبه. قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن سعد بن هشام الذي سأل عائشة ابن عامر أتى عائشة فسألها عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت نعم. عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. تقول عائشة في رواية سعد بن هشام بن ابن عامر تقول إنه قالت له عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ولا يسلم في الوتر، يعني يصلي ثلاث سردا أحيانا أو يصلي اثنين ويجلس للتشاوذ مثل المغرب كصلاة المغرب، ثم ينهض ويأتي بواحدة ويسلم، يصلي اثنين ويجلس ثم يقوم ثم يصلي واحدة ويسلم. هذه حالة من الحالات التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب رضي الله عنه في الوتر. قال رحمه الله ورنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ويقنط قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين عن أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني أبي نقل لنا وتر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حصل اختلاف في من روى عنه، الرواة اللي روى عن أبي بن كعب اختلفوا، قال كذا أبي أو قال كذا أو قال كذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن ميمون، علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد قال عن سفيان، عن سفيان قال ثوري قال حدثنا زبيد، زبيد اليامي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن بن أبزة وهو من خيار التابعين، عبد الرحمن بن أبزة من حفاظ القرآن رضي الله عنه ومن خيار التابعين، صار أمير للمدينة بالوكالة، وسئل عمر، سأل عمر من جعلت أمير للمدينة، هو مشى للحق عمر، فقال من خلفت المدينة أميرا، قال عبد الرحمن بن أبزة، قال من عبد الرحمن بن أبزة، قال إنه حافظ القرآن، يكفيك خلاص حافظ القرآن يكفي، خلوه أمير، لا حافظ القرآن كفى كفى، قال عمر حافظ القرآن كفى كفى. عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال حدثنا أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث ركعات سردا، هذه الحالة كان يوتر ثلاث ركعات سردا، يعني ينوي قبل التكبيرة ثم يصلي ثلاث ثم يسلم ويكتفيه. نعم. يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وبالثانية سأل أتاك حديث الغاشية، وقل يا أيها الكافرون، وبالثالثة قل هو الله أحد. نعم. ويقنط قبل الركوع، ويقنط قبل الركوع أحيانا وبعد الركوع أحيانا، ورد هذا وهذا، لكن هنا يقول ويقنط قبل الركوع، يعني قبل أن يكبر للركوع. فإذا فرغ قال عند فراغي سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. نعم. يطيل في آخره، كل هذا في آخر الصلاة. نعم. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبعنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن سعيد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن بن أبزة قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك الأعلى. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، يعني يصلي ثلاثا أحيانا سردا وأحيانا يجلس كالمغرب وأحيانا يسلم ويأتي بالثالثة وحدها، كل هذا ورد في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله ورنا يحيى بن موسى قال أنبأنا عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرين، ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن خالد، عبد العزيز بن خالد قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه، سعيد بن ابي عروبه قال قال حدثنا قتاده، قال حدثنا قتاده قال حدثنا عزره، عزره بن خالد قال حدثنا ابن عبد الرحمن عن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث سردا، ثلاث سرد ما يجلس ولا يسلم، يسرد الثلاث سرد يوتر بها ثلاث سردا ثم يسلم في الآخرة، ثم يقول في آخرها وهو جالس سبحان الملك، سبحان الملك القدوس، سبحان الحي الذي لا يموت، أو وهو ساجد، أحيانا يقول هو ساجد وأحيانا يقول هو جالس التحيات بعد ما ينتهي من التحيات. نعم. والسؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي الإنسان تسليمتين تسليمتين تسليمتين، ثم إذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، مع أنه صلى ثلاث عليه الصلاة والسلام، صلى مرة ثلاث ثم صلى ثلاث وسلم ثم صلى واحد وسلم، فكيف الجمع بينهما؟ تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على أن يصلي الإنسان ثنتين ثنتين ثم يوتر بركعة، لكن لو فعل ما فعل الرسول جاز، لو فعل ما فعل الرسول ثلاث أو يسلم ويسلم، يسلم من ثنتين ويسلم بواحدة، أو يجلس تسليمة تسليمة ثم أوتر بواحدة يوتر لك ما سبق، ما ينافيه. ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير على ابن عباس في الوتر. قال رحمه الله أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. أوقفه زهير. يقول النسائي رحمه الله باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي من رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يقول رحمه الله حدثنا الحسين بن عيسى، الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة، زكريا بن أبي زايدة قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير بن هشام مولى بني والبة، قتله الحجاج وعمره 40 سنة رضي الله عنه رحمه الله، كان من أصلح العباد ومن أصلح الطبقة الثالثة، من أصلح العباد وأصلح الطبقة الثالثة. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث كما قال أبي، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقول أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. نعم. وقال أبو عبد الرحمن أوقفه زهير. وقال أبو عبد الرحمن هذا الحديث موقوف، يعني رواه زهير عن سعيد بن جبير موقوفا على سعيد. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يوتر بثلاث، بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق في اختلاف أبي إسحاق، في الاختلاف على أبي إسحاق. يقول حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم أنه كان يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى، عن سعيد بن جبير أن عن ابن عباس أن النبي، إذن الموقوف على ابن عباس، الوقف على ابن عباس هو الذي قال هذا الكلام في حديث زهير. يقول ابن عباس ان النبي كان يصلي ما يقول الوتر تقرا سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، موقوفا على ابن عباس في روايه سعيد بن جبير. نعم. من اوقفه؟ من ذكر وقفة تقول زهير. نعم. وما عداه وصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر. قال رحمه الله: قرنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى ستة ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين. يقول النسائي رحمه الله: ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في رواية علي رضي الله عنه في حديث ابن عباس قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي محمد بن علي عن أبيه علي زين العابدين قال حدثنا أو علي أنه علي محمد بن علي ابن عباس ابن عبد الله بن عباس. نعم. قال حدثنا محمد بن علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس. نعم. عن جده عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم أنه نعم. قام من الليل فاستنى يعني استاكى تسوك هذا المسواك واستنى استنانا جميلا فتسوك به عليه الصلاة والسلام. وهذه عادته إذا قام من الليل قرأ آخر سورة آل عمران ثم أخذ مسواكه وتسوك به ثم توضأ وضوءه والصلاة ثم يأتي إلى شن يقول ابن عباس ويفرق على يديه من الشنة معلقة على جنانير القنارة ثلاثة كذا هكذا القنارة وتعلق أحيانا في السيب يأتي ماءها أحسن من الثلاجة إذا علقت في سيب من الأثياب وهي هكذا وحبلها فوق وهي تدلى على الهواء لكن إذا شربت منها الإنسان وهي في سيب فاضي هنا وهوى وهنا هوى يأتي أحسن من ماء الثلاجة في يومنا هذا. فالشاهد أنه يفرق على يديه رضي الله عليه الصلاة والسلام من الأشياء من الزربة ثم يتوضأ يقوم بن عباس إذا كان عند خالته تلك الليلة ويسوي سوة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقف عن يساره كما مرنا. نعم. فاستنى صلى ركعتين حتى صلى ستا ثم أوتر بثلاث صلى ركعتين. يقول إنه صلى ركعتين حتى صلى ست ركعات ثم إنه صلى ركعتين ثم أوتر بثلاث يعني أما سردا أو أنه جلس أو أنه سلم إنما ذكر أنه أوتر بثلاث بعدما صلى ست على سنتين ثم صلى ثنتين لحالها ثم صلى ثلاثة. أولا صلى ستة ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين أوتر بست ثم صلى بثلاث ثم أوتر بركعتين كذا يقول صلى ستا ثم أوتر بثلاث وصلى صلى ست تسليمات ثم أوتر بثلاث ثم صلى ركعتين لتأتي بعد الوتر معناها صلاة الفجر راتبة الفجر. نعم. قال رحمه الله: قرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعت نفخة ثم قام فتوضأ واستاك ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين وأوتر بثلاث. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين قال حدثنا زائدة قال عن حسين نعم حسين المعلم الأخير والأول حسين بن واقد قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. كان يقول ابن عباس إنه كان يبيت عند خالته ميمونة أخت لبابة بنت الحارث. ميمونة ولبابة الصغرى ولبابة الكبرى كلاهما كلهم بنات للحارث الهلالي ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى للعمرة عمرة القضاء حبسه المشركون سنة 6 ثم جاء سنة 7 وتزوج ميمونة سنة 7 وخرج وتزوج بها رفضت المشركون أن يبني بها بمكة فخرج عليه الصلاة والسلام بها إلى سرب وبنى له قبة هناك ودخل بها وشف حكمة رب العالمين تعالى وتقدس. ماتت في المكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الآن، يسمى ميمونة، جبل هناك يسمى سرف ويسمى ميمونة. فالشاهد بن عباس رضي الله تعالى عنه كان عمره 8 سنوات، كاليوم كان يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام عند خالته ميمونة وعمره 8 سنوات، فينظر ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويحفظه. ودعا له الرسول وهو طفل، وهو بن 8 سنوات أو 9 سنوات، دعا له يا غلام احفظ الله، ثم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وشاهد أن ابن عباس كان يحفظ حركات الرسول كلها. يقول ابن عباس أنه كان عند خالته فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام، ثم استيقظ، ثم تسوك استنى بالسواك، ثم ذهب إلى القربة فغفرغ منها على يديه وتوضأ وضوءا كاملا، ثم جاء ابن عباس وتوضأ مثل وضوء الرسول وجلس عن يساره كما مرنا في ذلك. إنما يقول في الوتر إنه كان يفعل. نعم، وأوتر بثلاث، يقول إنه صلى 6 وأوتر بثلاث، ثم نام عليه الصلاة والسلام، ثم أذن المؤذن فصلى ركعتين واضطجع كما مرنا. لا يمكن يصلي ركعتين بعدما يوتر، لأنه قال اجعلوا صلاة آخر صلاتكم بالليل وترا، ولا يمكن يخالف ما يقول. فالرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءت من الحديث اللي عندنا أنه صلى ركعتين بعد الوتر، فمعناها أن المؤذن أذن أن الفجر طلع وصلى الركعتين واضطجع عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال ويناديه بالصلاة فيخرج ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عبد عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن وساق الحديث. يقول ابن عباس، يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن جبلة، محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد، معمر بن مخلد قال، ويقول ثقة، يقول النسائي ثقة. ليش؟ لأن أحد العلماء تكلم بهذا الرجل فقال النسائي ثقة، يعني أنه موثق عند النسائي، فلا تظن أنه غير موثق، فهو موثق فإنه ثقة، يعني لا تلتفت إلى من طعن فيه، فقد يكون الطعن حسدا. فما قال الإمام الذهبي يقول أنا فلان ابن فلان تكلم فيه فلان ولم أجد من طعنه غير هذا الرجل، ولعله حسد المعاصرة، ولعله حسد المعاصرة. تجد العلماء يتحاسد بعضهم بعض ويتكلم بعضهم بعض، ليش؟ حسد، لأن إبليس ما وجد ما يدخل على العلماء إلا الحسد فيما بينهم، عنده 6 شبكات، شبكة منها الحسد بين العلماء إلى آخره. يقول إنه ثقة، ليش؟ لأن واحد من العلماء يقال له عبد الله تكلم في هذا الرجل فوثقه النسائي رضي الله عنه. قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد، زيد قال عن حبيب بن ابي ثابت، عن حبيب بن ابي ثابت قال عن محمد بن علي، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال بات عند ميمونه. نعم، نفس الحديث العظيم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث. يقول ان الرسول استنى، قال استيقظ فاستنى استنانا جميلا في السواك، ثم بعد أن توضأ وساق الحديث كله، أن الرسول صلى 6 ثم 3 بوتر، ثم بعد ذلك طلع الفجر وأذن المؤذن فصلى ركعتين واضطجع حتى أتاه بلال. نعم، لأنه أسقط هنا أبيه محمد بن علي عن جده، عن أبيه عن جده، هنا أسقط الأب، كيف ما يهم؟ قال رحمه عبد الله بن عباس، ما هو الرسول؟ نعم، محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عباس. نعم، إنما عبد الله بن عباس رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ورنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. قال فهو عمرو بن مرة، فرواه أن يحيى بن الجزار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي، أبو بكر النهشلي قال، قال عن حبيب بن أبي ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت قال عن يحيى بن الجزار، عن يحيى بن الجزار قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8. هذا وجه الخلاف على حبيب، وجه الخلاف أن النبي صلى ثمان، والرواية الأولى عن حبيب بن ثابت أنه صلى ست، ورواية الثالثة أنه صلى ست وأغتر بثلاث، اختلافات على حبيب بن أبي ثابت. هذا دعا النسائي أن يذكر الخلاف عن حبيب، فهنا أيضا في خلافات أنه صلى ثمان مع أنه صلى ست، وتواتر أنه صلى ست في كلام بن عباس. نعم، أنه صلى ثمان ركعات ويوتر بثلاث، قال أنه صلى ثمان ركعات، وهذا الذي ثبت في الصحيحين أنه يصلي ثمان ثم يصلي ثلاث، هي هذه 11 ركعة استمر عليها حضرا وسفرا كما تقول عائشة ثمان، أما ست فلم تثبت. نعم، ويصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، هذه الركعتين بعد الوتر تسمى ركعتي الفجر، راتبة الفجر. نعم، يقول أبو عبد الرحمن خالفه عمرو بن مرة، ثم قال خالفه عمرو بن مرة، يعني حبيب بن أبي ثابت خالفه عمرو بن مرة فرواه عن أم سلمة ما هو عن ابن عباس. نعم، قال حدثنا، قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بتس. قال أبو عمارة بن عمير فرواه عن يحيى بن الجزار عن عائشة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب، أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا يحيى بن الجزار قال عن أم سلمة رضي الله. لاحظ الأول يحيى الجزار عن عائشة، وهنا يحيى الجزار عن أم سلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر ب13 ركعة كما تقول أم سلمة، يعني صلى ثمان ثم صلى ثلاثة أربع ثم صلى واحدة. فلما كبر وضعف أوتر بتس، تقول أم سلمة فلما كبر واستا وسن وأخذ اللحم عليه الصلاة والسلام صار يوتر ب9، أحيانا يجلس بالثامنة ثم يأتي بركعة ويوتر بها تصير 9، يعني أنه أوتر ب9 وأوتر ب7، يجلس بالسادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة، وأوتر ب5 سردا وأوتر ب3 سردا كما تقدمنا. يقول النسائي خالف هذا الراوي اللي هو حبيب، خالف عمارة بن عبيد كما سيأتي يرويه عن الجزار عن عائشة، وهذا يروي عن الجزار عن أم سلمة، فخالفه بالرواية. نعم، قال قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9، فلما أسن وثقل صلى 7. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال عن يحيى ابن الجزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر ب9، ولما أسن أوتر ب7، لما أسن وكبر وأخذ اللحم صار يوتر ب7. هذا بالاتفاق من نساء الصحابة، نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان يوتر ب11 ركعة وأحيانا ب13 ركعة، لكن لما كبر عليه الصلاة والسلام وأخذ اللحم وثقل صار يوتر ب9، وصار يوتر أحيانا ب7، وصار يوتر أحيانا ب5، يسردها سردا ثم يسلم ويستريح ويطلع الفجر ثم يصلي ركعتي الفجر ويضطجع حتى يأتيه بلال. فهذا محقق أنه كان يوتر ب11 ركعة أو ب13 ركعة كما قالت أم سلمة وعاب بن عباد، اتفقوا على أنه كان يوتر ب13 ركعة، يصلي ثنتين ثم يوتر بواحدة. وأما ابن عباد وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فاستمر قولها أنه كان يصلي 4 ثم يصلي 2 لحالها، يصلي 4 فلا تسأل حسنهن وطول، يعني 2 ثم يوتر بواحدة، يعني يصير 11 ركعة. لكن لما كبر وأخذ اللحم عليه الصلاة والسلام وثقل، يعني بلغ 63 عند الوفاة، بلغ 60 61 62 ثقل، صار يوتر ب9، يجلس بالثامنة ثم ينهض يسلم وينهض ويأتي بواحدة وهي وتره. وكان يوتر ب7 يجلس في السادسة ثم أحيانا يسلم وأحيانا ينهض ولا يسلم ويأتي بواحدة، وكان يوتر ب5 أيضا، 5 لكن ما يجلس فيها يسردها سردا، وكان يوتر ب3 أيضا ويسردها سردا. كل هذا ورد في الصحابة في الصحاح. نعم، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الوتر. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا دبارة بن أبي السليل قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. نقول النسائي رحمه الله: باب الاختلاف على الزهري في وتر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سيأتي، مع أنه مرنا بعض الاختلافات ومرنا بعض ما حصل من ابن عباس وغيره وعائشة وأم سلمة في حديث أبي أيوب زيد خالد بن زيد الذي أضاف الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة، نزل البيت أبي أيوب الأنصاري النجاري خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية نعم بقية بن الوليد قال حدثنا دبارة بن أبي السليل دبارة بن أبي السليل قال حدثنا سويد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني عطاء بن يزيد نعم عن أبي أيوب رضي الله تعالى النجاري الأنصاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق، يعني لا تتركه الإنسان لا في سفر ولا في حضر. وترك لا تتركه الإنسان لا في حضر ولا في سفر، لأن الرسول لم يتركه لا في حضر ولا في سفر. أحيانا يصلي على الناس 11 ركعة فلم يتركه لا في حضر ولا في سفر، هو وراتبة الفجر ما تركها لا في حضر ولا في سفر، وباقي الرواتب يتركها، يصلي الفريضة بس ولا يصلي فيها غيرها. لكن بعض إخواننا الذين يأتون إلى مكة هنا معتمرين يرغبون أن يتطوعوا، فأنا أرى أن الفريضة تتمها أحسن من النافلة، أنت تكثر من التطوعات والتطوعات سقطت عنك الإنسان كما سقط نصف الفريضة. لكن إذا أراد إخواننا المسلمون الذين يعتمرون ويأتون إلى مكة يريد الفضل، فإنه يتم الصلاة مع المسلمين لأجل ركعة واحدة من الفريضة تسوى آلاف من التطوع. أتم الصلاة ما دمت مقيم الإنسان بمكة، أتم الصلاة لا تقصر، وإذا خرجت فأنت مسافر اقصر، لكن بمكة تحصل على 100,000 ركعة الإنسان، تتحصل على 100,000 ركعة في هذا البيت الكريم، فأنت الإنسان تصلي الفرائض وتتمها وراء الأئمة هنا أحسن لك من أن تتطوع تصلي ركعتين فريضة ثم تصلي نوافل كذا وكذا. الفريضة الواحدة تسوى آلاف من التطوع. فهذا رأيي أنا، رأي ما هو من كلام العلماء، هذا رأيي لي أنا لإخواني اللي أتون معتمرين وأكثر سؤالاتهم أبى تطوع كذا وأبى تطوع كذا، بدل التطوع أتم الفريضة ما دمت مقيما بمكة أفضل. يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه قال: فمن شاء أوتر بسبع، قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس. قال أبي أيوب: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بثلاث، يعني أما سبع وإلا خمس وإلا ثلاث أنت حق، أو تسع كما ورد أيضا، لكن أبي أيوب لم يذكر تسع. ومن شاء أوتر بواحدة، يعني من السبع إلى الخمس إلى الثلاث إلى الواحدة، على حسب نشاطك الإنسان، على حسب أنت نشيط صل سبع، أنت ما أنت نشيط صل خمس، ما أنت نشيط صل ثلاث، صل واحدة ويكفي. نعم. والله أخبرنا عباس. المهم أنك تنوي أنها وتر، هذا المقصود، أنك تنوي أن هذه الركعة وتر، أو هذه الثلاث وتر، أو هذه الخمس وتر، أو هذه السبع وتر، تنويها نية بقلبك أن هذا وتر، لأنه صلاة عادية. الصلاة العادية تصلي تسليمة تسليمة تسليمة هذه عادة، لكن الوتر تنويه بقلبك أن هذا وتر، سواء كان ثلاث وتنويه قبل أن تكبر أو خمس أو سبع أو تسع، تنوي بقلبك أن هذا وتري هذه الليلة. نعم. قال أخبرنا العباس بن الوليد قال حدثنا عن أبيه الوليد قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال قال حدثنا عطاء بن يزيد قال حدثنا عطاء بن يزيد قال قال عن أبي أيوب رضي الله تعالى عن أنصاري النجاري قال قال الوتر حقكم ومن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحد. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق من شاء وتر بسبع ومن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث، لكن السبع لازم تجلس بالسادسة ثم تقوم تجيب السابعة وترا، والخمس لا سردا، والثلاث أحيانا شئت سردا وإن شئت تصليها مثل المغرب وإن شئت تسلم وتصلي واحدة أو توتر بواحدة، تنوي وترك واحدة. قال رحمه الله بننا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الحيثم بن حميد قال حدثنا أبو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال أنبانا قال عن سفيان عن الزهري عن طاع بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء وتر بسبع ومن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحدة ومن شاء وما إيماء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ونحن لا نزال في الاختلاف على أبي أيوب الأنصاري في الوتر، لا نزال في النسائي هنا في الاختلاف على أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه في الوتر. يقول حدثنا الربيع بن سليمان المرادي و قال حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني ابو معيد معيد بالذال قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عطاء بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه ها يقول قال أبو أيوب الأنصاري من شاء يوتر بسبع ومن شاء يوتر بخمس ومن شاء يوتر بثلاث ومن شاء يوتر بواحدة ومن شاء إذا كان مريضا أو ثقيلا أن يومي إيمان، يعني ولو أنت مضطجع الله أكبر تنوي وتر لكن هذا مثلا إلا إذا كان مريضا. قال والحارث المسكين قراءة عليه ثم قال والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. نعم قال حدثنا عن سفيان قال حدثنا الزهري قال عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أيضا قال موقوفا عليه على أبي أيوب لأن أبي أيوب رواه عن الرسول، روى التوتر هذا والكلام هذا عن الرسول ما عدا وهو نائم، فالباقي كله رواه عن الرسول في السنوات اللي مضت، لكن الاختلاف من الرواة اللي تحته، فيقول من شاء يوتر بسبع ومن شاء يوتر بخمس ومن شاء يوتر بثلاث ومن شاء يوتر بواحدة. ومن شاء أو ما إيمان إيمان بوتره، يعني ولو أنت مطلق مستلقي الله أكبر وتومي برأسك إيمان. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. آمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. لكن لا يفوتنا ان صلاه القاعد على النصف من صلاه القائم وصلاه النائم على النصف من صلاه القاعد، لا يفوتنا هذا الايمان ما ثبت.